يا الله. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك وخير أيامنا يوم أن نلقاك وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ومصطفاك. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ومصطفاك. اللهم ادخلنا مدخلا وأوردنا حوضا واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا حنان يا منان يا حنان يا منان اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارحم غربتنا في قبورنا. اللهم ارحم غربتنا في قبورنا. اللهم ارحم غربتنا في قبورنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا.